أنك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. أنا على بابك، أنا من خدامك، أنا على بابك، أنا من خدامك. إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي، فعن حملي زادي، أنا في غنى.